بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ قال: الجواب: عرفوه برسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، معلوم أن العباد في أمس الحاجة وأعظم الضرورة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فعبادة الله عزهم، فيه عزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهم المحتاجون إلى ربهم، المفتقرون إليه في الصباح والمساء، في السر والعلن، في جميع أحوالهم، فلا يستطيعون الوصول إلى معرفة حقيقة العبادة وما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يكرهه ويأباه من طريق أنفسهم. ولما كان الأمر كذلك لم يكل الله سبحانه وتعالى العبادة إلى أنفسهم ليرسموا لأنفسهم الطريق ليصلوا إليه سبحانه وتعالى ويعبدوه حق العبادة. فلأجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي أن الله عز وجل أرسل رسله ليدعو الناس إلى تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله عز وجل في الآية الثانية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام الحجة على العباد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. فليس على العباد إلا أن يأخذوا بهذا الكتاب ويتبعوا الرسول حتى يعرفوا العبادة التي كلفهم الله عز وجل بها فيقومون بها. إذن العبادة لا ترجع إلى الأذواق ولا إلى الاستحسانات ولا إلى العراف والأسلاف ولا إلى ما عليه الآباء والأجداد، وإنما العبادة تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا مجال للرأي فيها. العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا مجال للرأي فيها، بل كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالحمد لله الذي أرسل الرسول وأنزل الكتاب. فلهذا بارك الله فيكم، من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى من غير طريق الكتاب المنزل والرسول المرسل، فإنه يتخبط في ظلمات وضلالات. وعلى رأس هؤلاء الذين اختطوا لأنفسهم طريقا للعبادة من غير طريق الرسول النصارى ومن شابههم من ضلال هذه الأمة. أرادوا أن يعبدوا الله لكن بالجهل، بالبدع والأهواء، والعبادة لا تقبل ذلك. فلهذا يقول: يعني كيف يعرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ لأن ضابط العبادة كل ما أمر الله به أو مدحه أو أثنى على من قام به. كيف نعرف هذه الأمور؟ من طريق الأدلة من القرآن والسنة. فهذا يدلنا على أن العبادة لا تخضع لهذه العقول القاصرة ولا للشهوات الهابطة ولا للآراء والأهواء، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كم شروط العبادة؟ قال: الجواب ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. نعم، ذكر هذه الشروط مجملة ثم ذكرها مفصلة. يقول: شروط العبادة صدق العزيمة، وهذا شرط في وجودها. نقرأ الذي بعده حتى يتضح. قال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا شرط من شروط العبادة وهو صدق العزيمة، كما بين المصنف رحمه الله أنه بمعنى ترك الكسل أو التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. فإذا صدق العزيمة بمعنى أن الإنسان يبذل قصارى الجهد في امتثال أوامر الله وترك ما نهى، وأن يستعين بالقوة والنشاط، وأن يترك الكسل والخمول والتسويف. فلا تتم العبادة إلا بقوة العزيمة والصدق في فعلها، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال سبحانه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك والخسران المبين. ويقول الله: فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ويقول الله عز وجل: فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ويقول الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول الله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلا بد من القوة وعظيم العزيمة والصدق في عبادة الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في تلكم الخصال العظيمة من خصال الإيمان والإسلام، ثم وصف هؤلاء بأنهم صادقون: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذه كلها الخصال دليل الصدق. فالعبادة تحتاج إلى صدق العزيمة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإذا فعلت شيئا أو إذا حصل لك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالحاصل أن هذا هو مراد المصنف رحمه الله بقوله صدق العزيمة. قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال ما معنى إخلاص النية؟ الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. نعم، من شروط صحة العبادة وقبولها وجود الإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن النية، فهذا شرط لقبول العبادة، أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة ولا شرك بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن تنتفي العبادة من كل شرك بالله عز وجل، ظاهر وخفي، صغير وكبير، دقيق وجليل. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليست عبادة فقط، لكن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. فمن وقع في شيء من الشرك بطل هذا العمل، بطل هذا العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعلى العابد لله تبارك وتعالى أن يعلم ذلك، أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا يقول الله: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. ويقول الله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت النيات فيها خالصة لوجه الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإخلاص لله تبارك وتعالى أمر مطلوب، إذا لم يوجد الإخلاص فالعمل حابط ومردود على صاحبه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رده على صاحبه ولم يقبله منه، بل يا ليته يعني يفوته الأجر فقط، بل وأيضا يبوء بالإثم والوزر. وتعرفون حديث ثلاثة: الذين أول من تسعر بهم النار ذلكم الذي تعلم العلم، وذلكم الذي تصدق، وذلكم الذي جاهد. ولما كانت نياتهم لغير وجه الله تبارك وتعالى كانوا أول من تسعر بهم النار. فعدم العمل بالعلم بفقد الإخلاص هذا أمر خطير، ولهذا جنس هؤلاء، جنس ذنب هؤلاء من جنس ذنب اليهود الذين هم قوم مغضوب عليهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فليجاهد العبد نفسه على إصلاح نيته، وألا يكون في قلبه رياء ولا سمعة ولا طلب المنزلة ولا الحظوة ولا الشهرة ولا شيء من حطام الدنيا، وإنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل إلا الصدق ولا يقبل إلا الإخلاص. والله سبحانه وتعالى يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله، هذا فيه الإخلاص، وهو محسن فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أبو علي قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ما كان خالصا صوابا. قال: يا أبا علي، ما معنى خالصا صوابا؟ أو قال: أصوبه وأخلصه، أو أخلصه وأصوبه. قال: إذا كان العمل خالصا لله تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال: الخالص ما كان لوجه الله، والصواب ما كان على السنة. قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. يشير إلى أن الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به دين الإسلام، والحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، أن تعبد الله مخلصا له الدين على وفق ما جاء به الرسول. فكما تقدم أن شرط العبادة لا تقبل ولا تصح إلا بإخلاص النية والموافقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأن تجعل القدوة في هذه العبادات هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. فلا تكفي حسن النية وصلاح النية حتى ينضم إلى ذلك المتابعة والموافقة للشرع. فمهما عمل الإنسان من أعمال أراد بها التقرب إلى الله عز وجل وكانت نيته خالصة لله، وإن قال بها من قال، وإن أرشد إليها من أرشد، لكنها ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر ذلك عبادة ولا يعتبر ذلك عملا صالحا، بل يكون مردودا على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنية الصالحة والحسنة لا تكفي في قبول العمل حتى ينضم إلى ذلك الموافقة والمتابعة للشرع. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإخلاص فيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة فيها معنى شهادة أن محمدا رسول الله. تعرفون قصة أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا بها فتقالوها فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تكون العبادة عبادة إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة الرحمن، حق الإله عبادة نعم يقول حق الإله حق الإله عبادة بلا أي نعم يقول حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. يقول حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذلك للشيطان. وفي موضع آخر من نونية يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ففي البيت الأول يقول حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما يمليه عليه الهوى أو بما تستحسنه العقول والأذواق هو في الواقع عابد للشيطان وليس عابدا لله تبارك وتعالى، وليس عابدا لله تبارك وتعالى. الله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالشيطان شياطين الإنس والجن هم الذين يزينون للناس البدع والأهواء والخرافات، وهكذا يعني استحسان الأمور على خلاف شرع الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، وإلا فلا تكون عبادة لله تبارك وتعالى. ونواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.